صورة لتشكيك المؤمنين في إيمانهم بنبيهم واعتقادهم الراسخ بربهم جل وعلا. فسجل القرآن الكريم هذه الآيات، اسمعوها لتكون درسا، كما انتفع بها المسلمون في السابق ينبغي أن ينتفع بها المسلمون الآن، وينبغي أن ينتفع بها المسلمون في اللاحق إن شاء الله. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، فرد الله سبحانه وتعالى بقوله: قل لهم يا محمد عليه الصلاة والسلام، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة المسلمون، هذه آيات من سورة آل عمران، نقف عند قليل منها وقفات حتى لا نطيل. فالقرآن وحده كفيل لمن يقرأه ولمن يتدبر معانيه، كفيل بأن يربي. وتعبير القرآن أعلى وأسمى وأرقى وأوضح وأشمل من تعبيرات البشر، اسمعوا ذلك جيدا. قال المنافقون عندما رجع المسلمون بالجروح والقروح، قال المنافقون الذين رجعوا من الجيش في أول الغزوة قبل أن يحضروا المعركة، رجعوا وأخذوا لهم مبررا، قالوا إن محمدا صلوات الله وسلامه عليه، المنافقون قالوا هذا، إن محمدا استمع لرأي الشباب لأن الشباب متحمس ولم يستمع لآرائنا، وأخذوا من تبريرهم هذا، أخذوا من خلال هذا التبرير أن ينسحبوا ويرجعوا دون أن يحضروا هذه الغزوة. ولما حدثت الجروح والقروح، ولما حدث أن استشهد من المسلمين من استشهد، وعاد من المسلمين من عاد من الغزوة بجراح مثقلة، قالوا لو أطاعونا، قال المنافقون لو أطاعونا ما قتلوا. شوفوا تعبير القرآن ورد القرآن عليهم، لو أطاعونا ما قتلوا. ونفي هؤلاء المنافقون الذين يقولون في كل وقت وحين، نفي هؤلاء جميعا أن الأمر مرده أولا وأخيرا لله رب العالمين، فالحياة بيد الله والموت مقسوم، لن تموت نفس حتى تستكمل حظها واجلها. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ان روح القدس نفث في روعي، لن تموت نفس حتى تستكمل حظها واجلها، وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. الامر ده لله سبحانه وتعالى. لو اطعونا ما قتلوا قل لهم يا محمد فادرؤوا ادفعوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. الموت هيجي ويأتي. ولو كنتم في بيوتكم، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم، خرجوا لهذا المكان. لو كنتم في بيوتكم، يرد عليهم بالتعبير بتاعهم. قل لهم يا محمد لو قل الذين قالوا اخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، قل فادفعوا فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. شوف التعبير بعد كده، هم قالوا لو اطاعونا ما قتلوا، تعبيرهم بيقول انهم قتلوا. فالقران قال لهم كده ايه؟ ولا تحسبن الذين قتلوا بتعبيرهم هم، بتعبيرهم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اللهم ارزقنا يا رب، اللهم ارزقنا وارزقنا الصادقين مثل هذه الحياة. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء حتى ولو مات في جوف بيته. ولا تحسبن الذين قتلوا، كما يقولون قتلوا، هم مش قتلوا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. بعد انصرفت قريش بعد أن قال أبو سفيان مقولته التي سمعناها في الأسبوع الماضي، قال أفيكم محمد، أفيكم ابن أبي قحافة، أفيكم عمر؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا تردوا عليهم، لأن المسألة مش مسألة أشخاص. فلما قال أبو سفيان قد كفينا هؤلاء، ثم قال بعد ذلك أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه؟ المسألة مش مسألة أشخاص، يموتوا يقتلوا. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه ما والصحابة ماذا نقول له؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قلنا هذا الكلام. ثم قال أعلوا هبل اللي هو الصنم بتاعهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه؟ ماذا نقول يا رسول الله؟ أمة ملتزمة راقية. قال قولوا الله أعلى وأجل، أعلى من أصنامكم وأجل، لأن أصنامكم دي لا تسمع ولا تبصر ولا تسمن ولا تغني من جوع. كل من تتخذونهم من دون الله هم أصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تسمن ولا تغني من جوع، الله أعلى وأجل. ثم قال يوم بيوم بدر. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. اسمعوا كده، لما انسحب المشركون واخذوا طريقهم الى مكة، تلاوموا فيما بينهم، قالوا ما زدتم على ان تركتم هؤلاء الذين هم ما زالوا على قيد الحياة وسوف يصلون الى المدينة ويكونون جيشا بعد ذلك ويأتون لقتلكم وللقائكم. فقال ابو سفيان نستعد للعودة، واذا بواحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن معروفا لقريش من خزاعة، كان من قبيلة خزاعة، معبد بن ابي معبد، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم دعني اذهب الى هؤلاء المشركين يا رسول الله الاول. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك عندما سمع بمقولة المشركين انهم يريدون العودة وقد ارسل في عقبهم الامام علي رضي الله عنه وارضاه وكرم الله وجهه، قال له ان رأيتهم ينطقون الابل فانهم سيأخذون طريقهم الى مكة، وان رأيتهم ينطقون الخيل فسيأخذون طريقهم الى المدينة، والذي نفس محمد بيده لو عادوا الى المدينة لأقاتلنهم فيها حتى يحكم الله بيني وبينهم. الرسول عليه الصلاة والسلام هو مجروح والصحابة كلهم مجروحون. فلما رآهم سيدنا علي قد انتقوا الإبل عرف أنهم يتجهون إلى مكة، لكنهم تلاوموا وقال بعضهم لبعض ارجعوا لعلنا نأخذ من هؤلاء وهم في جراحهم ما نأخذ، كما يقول الأعداء في كل وقت. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع هذا انتدب للقتال أولئك الذين خرجوا معه فقط، قال لا يخرج معي لقتال هؤلاء المشركين غدا يوم الأحد، يعني يوم السبت انتهت الغزوة، يوم الأحد وهم مجروحون ودماؤهم ما زالت على أجسادهم وفي سيوفهم وعندهم من الآلام ما عندهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم نادى في المسلمين اننا سنخرج لملاقات الاعداء غدا ولا يخرج معنا الا من كان معنا بالامس، ما يخرجش واحد ابدا ممن كانوا موجودين في داخل المدينة المنورة، لان كان فيها المنافقون وفيها بعض المسلمين، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يعالج في النفوس هذه الجروح وهذه القروح وهذه الآثار. يقول أحد الأنصار من بني عبد الأشهل كنت وأخ لي، أخ شقيق لي، كنا في جراحاتنا وسمعنا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي لا يخرجن معنا غدا إلا من كان معنا بالأمس، فنظرت الى اخي واخي كانت جراحاته اكثر مني وليس معنا ما نمتطيه ولا نخرج عليه، نركب عليه ما عندهمش ركوبة، فقلت لاخي اينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد غدا ونتخلف عن الغزوة، واذا بي اخي يقول لي لا لابد ان نخرج وبيه من الجراحات ما هي اكثر مني، يقول ونحن نمضي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واخي عندما يتألم احمله، يحمل اخاه عشان يحضروا الجهاد ثاني يوم. حتى وصلوا الى مكان يسمى حمراء الاسد، حمراء الاسد، ووصل معبد ابن ابي معبد الخزاعي الى المشركين وقال لابي سفيان ومن معه أرأيتم إلى محمد إلى محمد الآن إنه يستعد لمواجهتكم ولن تتحركوا ولن تصلوا إلى، يعني بعد هذا الطريق من خلف هذا الجبل إلا وقد أدرككم محمد. فنادى أبو سفيان إلى العودة إلى مكة منصرفا، ووصل المسلمون إلى حمراء الأسد، المسلمون المثخنون بالجراح بالجروح والقروح وما في نفوسهم من اثر فوجدوا ان المشركين قد فروا منهزمين الى مكة. دي تربية نفسية. تربية نفسية يا مسلمون. يا مسلمون يا من سمعتم بما حدث لاخوانكم المسلمين في الشيشان. هذه رسالة من رب العالمين. لا تظنوا ان هذه هي اخر جولة. كلا. فجولاتنا مع الكفر ستستمر. وسينتصر انصار الاسلام على اعداء الكفر ان اجلا او عاجلا. اسمعوا القرآن كده. هذا القرآن يمتدح هؤلاء الذين خرجوا في دمائهم وفي جروحهم وفي قروحهم ونفسيتهم على هذه النفسية لا نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل القرآن يسجل لهم هذا الموقف. عندما قال القائل ان المشركين سوف يأتون اليكم ويعودون مرة ثانية, ماذا قال المسلمون؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يا سلام. حسبنا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ان شاء الله مش هيمسهم سوء ابدا. والله لن يمس هؤلاء المسلمون من اخواننا المستضعفين في شيشان سوء. وانما سيكون لهم مكانة. مكانة عند الله سبحانه وتعالى. لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم. ان شاء الله سيرينا الله ايات في القريب العاجل. ايات ربنا كثيره. لا تظنوا ان يد القدره قدره ربنا سبحانه وتعالى ستقف عند هذا الحد. هناك زلازل وهناك براكين وهناك اعاصير وهناك خيانات سوف يسلط الله بعضهم على بعض. بعض هؤلاء الاعداء على بعض. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. سوف يثلج الله صدور المؤمنين في القريب العاجل. لا تبتئسوا. وانما هذه رسالة اردت ان اقرأها عليكم من كتاب الله عز وجل. اقول وبالله التوفيق, قبل الغزوة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا. رأى ان بقرا تذبح وان جملا ينحر وان درعا حصينة وضع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يده. فلما اولها الرسول عليه الصلاة والسلام قال سيقتل سيستشهد كثير من اصحابه وواحد من اهل بيتي سافجع به وهو سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه وارضاه. ثم سيعود الى درع حصينة اولها بالمدينة المنورة درع حصينة. وانتصر المسلمون بعد ذلك على اعداء من هذه الدرع. اقول لو ان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ذو رؤيا ورؤيا الانبياء وحي, لو انه مال الى ما قاله هؤلاء الذين في قلوبهم مرض لقال لا نخرج لهذه الحرب. ما نخرجش الحرب دي. لكنه خرج تحقيقا لوعد الله عز وجل وليعلم. اسمعوا كده القرآن الكريم. وما اصابكم من مصيبة وما اصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا. تعالوا قاتلوا معنا او ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. أبي المنافقون، لو ان الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤيه بتاعته وحي كان يقول لا ما نروحش لان ده شر هيلحق بنا، لكنه خرج. ما كان لنبي قد لبس لعنته ان يخلعها حتى ملابس الحرب حتى يحكم الله بينه وبين اعدائه، وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم تكن هزيمه، وانما كانت درسا لهذه الامه على مدار التاريخ. قل هي رساله أردت أن أقولها لإخواني هنا ليعلموا أننا مع القرآن، حيثما يدور القرآن ندور، وعلى المسلمين أن يكونوا مع القرآن حيثما دار. ألا إن رحى الإسلام دائرة فكونوا مع الإسلام حيثما دار. بقي شيء واحد، القرآن سجل الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. شوف بقى ده منطق من المنافقين. أما المؤمنون في سورة البقرة، اسمعهم حتى تعرفوا يعني فرق بين الاثنين. المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. شوف ربنا بيقول للمؤمنين ايه، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. أما المنافقون سجل لهم موقفهم، ينعم على المؤمنين لو أطعونا ما قتلوا. أما المؤمنون يقول الله عز وجل لهم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. اللهم ارزقنا هذا الموقف يا رب العالمين. اسمعوا، فرحين بل أحياء ولكن لا تشعرون. أحياء ولكن لا تشعرون، إحنا ما بنشعرش لأنهم في عالم ثاني، لكن هم يشعرون بنا. بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، نماذج إيمانية راقية لا تهتز ولا تتأثر ولا يدخل في قلبها الوهن ولا يصيبها الضعف. لماذا؟ لأنهم بايعوا الله عز وجل بيعة ستظل تلازم أعناقهم، إما أن يسقطوا في ساحة الشرف وإما أن يموتوا في بيوتهم وهم على هذه البيعة، فينالوا أجر الشهداء. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء حتى ولو مات في جوف بيته. يرى عبد الله بن حرام الأنصاري في ليلة لقاء المسلمين بالمشركين في أحد، يرى رؤيا، يرى أن منذر بن مبشر الذي استشهد في بدر يقول له، يا أبا جابر أنت قادم علينا بعد أيام، أنت قادم علينا بعد ايام يرى هذه الرؤيه والرسول عليه الصلاه والسلام بيستعد. فيجي للرسول عليه الصلاه والسلام بيقول له انا شفت منذر بن مبشر يقول لي انت قادم علينا بعد ايام، ما تأويل هذه الرؤيا يا رسول الله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم انها الشهادة يا ابا جابر، واستشهد في بدر وانت هتلحق به بعد كده. واحد شايف نفسه انه هيستشهد تاني يوم ولا ثالث يوم ولا بعد ايام، كان ممكن ايه ياخد بعضه كده ايه يتسلل لوزن، لكنهم كانوا حريصين على الشهادة. فلما استشهد، فلما قامت المعركة استشهد عبد الله بن حرام الانصاري. وعندما استأذن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه بعد فترة طويلة يقول انها مدة 6 اشهر، استأذن في نقل جثمان ابيه. ولما فتح هذا القبر وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جمع بينه وبين عمرو بن الجموح، هم الاثنين، عمرو بن الجموح كان اعرج، وكان الرجلان يحب بعضهما بعضا. فلما استشهد في هذه الغزوة قال الرسول صلى الله عليه وسلم اجمعوا بينهما في قبر واحد. فلما فتح جابر بن عبد الله الانصاري قبر والده وجد ان الجرح ما زال يشرب دما، لكن اللون لون الدم والريح ريح المسك. ايها الاخوة المسلمون، هذه مبشرات. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله لا أحد. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمنون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم من هؤلاء. اللهم اجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انا ندعوك في هذا اليوم العظيم وانت مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم عليك بالروس، اللهم عليك بالروس، اللهم عليك بالروس. اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تبق يا ربنا منهم احدا. اللهم أرنا في جبابرتهم وفراعنتهم ما أريت السابقين في كل جبار على ظهر هذه الأرض. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم أرنا في هؤلاء المجرمين آيتك. اللهم أنزل على هؤلاء المجرمين نقمتك. اللهم خلص البلاد والعباد من الأشرار والفجار والكفار يا رب العالمين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان توفق راعي هذه البلاد وأن تحفظه من بطانة الشر وأهل الفساد. اللهم احفظه في دينه وفي بدنه وفي دنياه وفي عافيته يا رب العالمين. اللهم اجعله لسان خير وبر وصدق ونفع للإسلام والمسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. واجعل بلدك هذا أمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وأصلح كل راع يعمل على مصلحة المسلمين يا رب العالمين، ووفقه لما تحبه وترضاه. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين وعن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.